Book 2 78 78 الصفات 1 Adjetivos 1 امرأة كبيرة السن Uma mulher velha امرأة سمينة Uma mulher gorda. امرأة فضولية. Uma mulher curiosa. سيارة جديدة. Carro novo. سيارة سريعة. Carro rápido. سيارة مريحة. Carro confortável. ثوب أزرق. Vestido azul. ثوب أحمر. Vestido vermelho. ثوب أخضر. Vestido verde. شنطة يد سوداء. Uma mala preta. شنطة يد بنية. Uma mala marrom. شنطة يد بيضاء. Uma mala branca. ناس لطفاء. Pessoas simpáticas. ناس مهذبون. Pessoas bem educadas. ناس مهمون. Pessoas interessantes. أطفال محبوبون. Crianças amáveis. أطفال وقحون. Crianças mal comportadas. أطفال مؤدبون. Crianças bem comportadas.